الله الرحمن الرحيم. الأخ يسأل عن عينه وخشى أن لا تأتي عينه إشارة إلى الحب. العينة هي أن تبيع سلعة إلى أجل معين ثم تشتريها بأقل، تبيع السيارة على زيد محتاج سيارة تبيعها عليه ب50,000 أو 40,000 أو أكثر أو أقل، ثم إذا شرها منك وبيبيعها يتزوج أو يبني البيت أو يقضي دين آخر أو ما أشبه أخذها منك بيبيعها فيردها عليك بأقل، شرها ب50,000 يردها عليك ب40,000 نقدا، هذه تسمى العينة لأنه أخذها بدين ثم باعها بعين، فلهذا قيل لها عينة من قول الشيء أنا الدان وأمنع ثان وينبني إلى آخر. المقصود أن العينة بيع سلعة بدين ثم أخذها بعين، فأنت بعتها عليك ب50,000 مثلا ثم ردها إليك ب40,000 نقدا، فالمعنى أنك أعطيتها 40 وأخذت 50 ربا، يعني حيلة، السيارة صارت حيلة، حرف جاء لهذا المعنى لاستحلال أخذ 40 ب50، فأنت إنما أعطيته 40,000 السيارة ما هي مقصودة فلا يجوز. أما إذا باع على غيره يبي يتصرف فيها على غيره ما بأس، ما هي بحيلة بالنسبة إلى غيره، أما بالنسبة إليك الذي بعتها عليه ويردها عليك بأقل نقدا هذا معناه الربا، معناه أنك دفعت 40 وتأخذ منه بعد أجل 50 أو 60 سواء مقسطة أو بأجل واحد، هذا يقال لها العينة وهي لا تجوز عند جمهور أهل العلم. والوعيد اللي وضعته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبعت هذا جاء في حديث ابن عمر أيوة صلى الله عليه وسلم تبعتم العينة وأخذتم أنها البقرة وأنتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله ذلة لا ينزعه أحد أفرادهم إلا بالله العلي العظيم.